الرجيم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لو جعلت مكانه هنا يا أخي كنت جاوب هذا الشكل. تمام. أما بعد، فسبق أن تكلمنا على ما يحصل من تباين بين الرجال والنساء، أو بين الرجال بعضهم مع بعض، أو بين النساء بعضهن مع بعض، وقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك قوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي، المراد بالموالي أي الأقارب من الورثة، أصحاب فرض أو عصبة. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي يستحقون ما خلفه الوالدان أو الأقارب من الإخوة والأولاد والأعمام والأزواج ونحوهم. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، لما حصل بينهما من الأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول أمر الهجرة. ثم أنزل الله تعالى هذه الآية فنسخت تلك، وصار يرث الإنسان أقاربه من أولاده ووالديه وإخوانه وأخواته وأعمامه. فقال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي الذين صار بينكم وبينهم عهد وحلف، فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة. وأما الميراث فلا، فما بينكم من موالاة هي محبة ونصر ومساعدة غير مشروطة في حال الحياة، وليس لهم حق في الميراث. فبقيت المعاهدة والموالاة في غير الميراث، والميراث نسخه الله تعالى وجعله للأقارب كما جاء في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وليس للأباعد أو لي من كان بينك وبينهم عهد أو حلف حق في الميراث، إنما الميراث لأولي الأرحام. ولهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمرا نعم وإني أنكثه. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام. فليس في الإسلام أحلاف يترتب عليها توارث، وما كان من أحلاف موجودة قبل الإسلام فإن الإسلام زادها قوة وشدة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم ذكر المولى جل وعلا آية في أحكام النساء، وهذه السورة التي معنا هي سورة النساء، ولهذا جاء كثير من أحكامهن فيها. يقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بمعنى هم الذين يقومون بشؤون النساء، أي أن الرجل قيم على المرأة فهو المسؤول عنها، هو رئيسها، وهو المهيمن عليها والحاكم لأمورها والمؤدب لها إذا أنها لم تستقل. سبب ذلك ما فضل الله بعضكم على بعض، أي بما حصل من التفضيل للرجل على المرأة، فالرجال أفضل من النساء. ولهذا كانت النبوة في الرجال وكذلك الولاية إنما هي للرجال، والمرأة مولا عليها ولا ولاية لها على نفسها، فلا يكون لها ولاية على غيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والواقع شاهد لذلك بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما أنفقوا من المال الرجل هو الذي ينفق على المرأة. أول النفقات أنه يدفع لها مهرا، وهو المسؤول عن قوامتها وعن عيشها وعن طعامها وسكنها ولباسها. يقول المؤلف رحمه الله: وبما أنفقوا من أموالهم من المهور والنفقات والكلة التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، قال: يعني أمراء عليها، أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. فلما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فرجعت بغير قصاص. ولهذا يعاب على من يسأل الرجل لما ضرب امرأته، لأن هذا أمر خصوصي بينهما ولا يصلح أن يتعدى إلى الآخرين. وجاء في فضل المرأة إذا أنها أحسنت القوامة وكانت متأدبة مع زوجها الثناء عليها، قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أي النساء الصالحات قانتات، بمعنى مطيعات، مطيعات لله تعالى ومطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب أي تحفظ شؤون زوجها في غيبته في نفسها وماله، فتصون نفسها عن التبرج والسفور، وتحفظ مال زوجها عن التبذير والإسراف. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ من شاء من النساء وغيرهن. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى آخر الآية. كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وهذا دليل على تكريم الله تبارك وتعالى للمرأة التي تؤدي ما عليها من حقوق وواجبات لله تعالى ولزوجها. فإذا صلت خمسها أي الفرائض الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصامت شهرها يعني شهر رمضان وقضت ما أفطرت منه بسبب الدورة وحفظت فرجها أي أنها صانت نفسها عن الزنا وأطاعت زوجها أي أنها كانت مؤدية للحقوق الزوجية على الوجه الأكمل لم تقصر في شيء من ذلك فإنها تستحق هذه المكافأة وهي أن تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وهذه منزلة عالية وعظيمة وهذا تكريم عال للمرأة وهو من كرم المولى جل وعلا الذي خلق الرجل والمرأة وأعطى كلا ما يستحق من الوظائف البشرية والطبائع السلوكية. وهذا رد على الذين عقدوا المؤتمرات في السنوات الماضية ودعوا إلى تخريب المرأة باسم التحرير ودعوا إلى مساواة المرأة للرجل بمعنى أنه لا سلطة للرجل عليها لا الأب ولا الزوج فلها أن تشترك مع من شاءت وتعاشر من شاءت متى شاءت. هذا عندهم هو التحرير وهو في ديننا اسمه التخريب والإجرام والفساد. الصانع للمرأة والصانع للرجل هو الله جل وعلا هو الذي قال هذا الكلام الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الذي فضل المرأة على الرجل هو الذي خلق المرأة وخلق الرجل. الذي فضل الرجل على المرأة هو الذي خلق كلا من الرجل والمرأة. فلا حق لأحد أن يعكس الأمر أو يسوي بينهما والتسوية بينهما مستحيلة لأن المرأة تقوم بأعمال لا يقوم بها الرجال. هي تحمل والرجال لا يحملون وهي ترضع والرجال لا يرضعون وهذه الأشياء تتعذر أن يقوم بها الرجال. فإذا أردنا التسوية فلتكون في جميع الوجوه وهذا متعذر. أما أن نقول للمرأة المسكينة الحامل أو المرضعة أنت عاطلة ولا بد أن تعمل مثل الرجل فإن هذا زيادة عبء عليها لنكلف الرجل في المقابل بعمل آخر مثل عمل المرأة. ثم إن الرجل تكوينه الخلق غير تكوين المرأة. الرجل في خشونة وقوة والمرأة ليس فيها ذلك فيها نعومة ورقة وهي لا تتحمل المواقف الصعبة ولا تتحكم في عاطفتها ولهذا لم يجعل لها الحق أن تزوج نفسها. فليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا تزوج غيرها فكيف نجعلها مساوية للرجل والذي خلقها يقول لا لا تساوي. فضل الله الرجال على النساء وجعل لهم عليهن درجة. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. اللاتي تخافون نشوزهن، يعني النساء اللاتي بدر منهن مقدمات وعلامات النشوز، والنشوز معناه في اللغة الارتفاع والتعالي، وهو في حق المرأة التطاول على الرجل والإعراض عنه والتلكؤ في أداء حقوقه، فإذا ظهر منها أماراته سميت ناشدا. فاللاتي تخافون نشوزهن لا بد أن تعالجوا الموقف معالجة حكيمة بالتدريج، عظوهن من الوعظ والتوجيه والترغيب والترهيب، بيان ما يجب عليها من واجبات وعظم حق الزوج نحوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظيم أو من عظم حقه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا بدر منها أمارات النشوز فإن الزوج يعظها، والأمر بينهما سري. عظوهن وعظا حسنا، وبينوا خطأهن وخطر ما يترتب على فعلهن. فإن جاء بنتيجة وانتهت المشكلة فالحمد لله، وإن استمرت على عنادها فانتقلوا إلى المرحلة التالية، وهو واهجروهن. والهجر قيل هو هجرها في المضجع، بمعنى أنه يستدبرها ولا يتحدث معها ولا يمسها بجماع حتى أنها تستقيم. وقال بعض أهل العلم إنه لا يبيت معها، والهجر إنما هو في المضجع، فلا يترك المنزل ولا يغيب عنها الليل والنهار، وإنما هو في الأمر الخاص بينهما يهجرها. فإن استجابت انتهت المشكلة، وإن لم تستجب فإنه ينتقل إلى المرحلة الثالثة، واضربوهن. لأنها لم تستجب بالموعظة ولا بالهجر في المضجع فليضربها. وهذا الضرب إنما هو ضرب غير مبرح، لا يكسر العظم ولا يقطع اللحم. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الحسن البصري رحمه الله: معنى غير مبرح أي غير مؤثر، وقال الفقهاء هو أن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية، أي أن تأخذ عوض القلع، هذا المراد به بدل الفدية. وقد جاء عن إياس بن عبد الله ابن أبي ذياب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كثرت النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا أن الضرب الذي يقصد ليس هو الضرب الذي يضر، وإنما الضرب الذي يحصل به التأديب من دون إلحاق ضرر، ويحصل به من المرأة أن تعرف أن زوجها كره هذا الأمر منها وأنه لا يرضيه، وليس المقصود هو التشفي ولا إيلام الآخر. ورد عن الأشعث ابن قيس قال ضفت عمر رضي الله تعالى عنه فتناول امرأته فضربها وقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم على غير وتر ونسي الثالثة. ذلكم أن ما يحصل بين الزوجين أمر يحل بينهما، فإذا تدخل الآخرون وتحدثوا به وصار حديث الناس تعاظمت المشكلة وصار كل يضيف إليها تحسينات وتزويقات وإضافات، ثم تصير حديث الناس فيصعب حلها إذا علم الأطراف بها. بينما إذا كانت بين الزوجين حلت بينهما ولا أحد يعلم بهما، ولهذا من الخطأ الكبير أن يتدخل أهل المرأة أو أهل الرجل في قضايا الرجل والمرأة إلا إذا تعذر الأمر ووصل إلى حد لا يمكن، كما سيأتينا في آية ستأتي بعد الحكمين من أهله وأهلها ليصلحوا، لكن إذا لم يحتج لذلك فإن الأصل أن الأزواج يتنازعون ويختلفون ويتضاربون وتنتهي مشاكلهم ولا أحد يدري عنهم ولا عما حصل بينهم، ويعيشون عيشة سعيدة هنيئة دون حاجة إلى تدخل الناس وحلهم للمشكلات، لأن تدخل الأجناس أو الأجانب الذين أو حتى الأهل يصعد الموضوع ويعقد الأمور ويجعل كل طرف يريد أن ينتصر ويثبت جدارته وقوته وأحقيته في المعركة، بينما إذا ترك الأمر انتهى دون حاجة إلى هؤلاء ليتدخلوا. قال تعالى بعد هذا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي أن المرأة إذا طاعت زوجها في جميع ما يريد مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له الحق في الاعتداء عليها لا بضرب ولا بهجر ولا بغيره. إن الله كان عليا كبيرا، هذا تهديد ووعيد للرجال الذين يتعاملون مع النساء بطريقة غير إنسانية، وذلك بأن يؤذي المرأة أو يأكل حقها أو يؤذوها أو يهينوها إهانة لا دخل لها فيها من غير سبب منها أو تقصير، فإن الله تعالى علي عليك وعليها. وإن كان الرجال قوامون على النساء إلا أن الله تعالى أعلى منهم ومطلع عليهم، فهو الكبير المتعال وهو الذي أحاط بكل شيء علما ولا تخفى عليه خافية من أمر الزوجين وما بينهما من أحوال سرية، وهو ينتقم للمظلوم من الظالم. فعلوه جل وعلا وكبرياؤه تجعله هو الملاذ جل وعلا عند الشدائد للمظلوم.